في هذه الصور المباشرة من ساحات مسجده صلى الله عليه وسلم هذه المشاعر الصادقة وهذه الصور الممتعة وهذه صور النقاء والتقى. إنها إخوة الإسلام، سماحة الإسلام، وكثيرة ضروبها وطرائقها شتى. نعم، إنها محبة صادقة وشعور بالأخوة الحقة. ومن خلال هذه المشاهدات الإيمانية المباشرة فيها تحقيق لوحدة الأمة على الدين والكتاب والسنة. نعم، أيضا فيها تدعيم لأواصر المحبة فيما بين المسلمين. وكما تشاهدون حول هذه السفر الرمضانية يجتمع الصائمون طوال شهر رمضان المبارك في صورة تجسد المحبة والتعاون والألفة، وفيها تدعيم لأواصر الأخوة الإسلامية، بل إخوة الإسلام هي مظهرا من مظاهر وحدة المسلمين. إنها عظمة هذا الدين، الدين الإسلامي، فشهر رمضان المبارك في كوثرية عطائه يفي علينا ما يجب الالتفات إليه من معالم الوحدة المفروضة. وحدة المسلمين فرض وواجب لتستعيد الأمة مجدها وعزها ورفعتها. نعم، إنها بركات الشهر العظيم وهذا الوافد الكريم، عظيم النوائل، جليل المكارم. نتعرض لعطايا الرحمن، ولعل رمضان فرصة ومحطة لتجديد العهد مع الله وتزكية النفس. ففي رمضان إخوة الإسلام تصفو النفوس وتسمو الأرواح، الكل يتعبد ربه في الغدو والرواح. ففي نصب العبادة للروح أفراح، وفي أفياء المغفرة وقبول العمل للمؤمن مستراح. فلنشحذ الهمم، فالعمر محدود وموسم الخير قد لا يعود. نعم، إخوة الإسلام، صور إيمانية رائعة هنا نكتشف منها أروع المعاني في هذه الصور التي نرى المحبة والمودة والإسجام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع كلمة المسلمين دائما. فهذه المشاعر الإيمانية إخوة الإسلام، وفي هذا المكان الطاهر يمتلئ القلب إيمانا بخالقه ويأنس بذكره سبحانه وتعالى ويطمئن به، فتهون كل المصائب وتخشع كل الحواس إلى خالقها، وتنحني النفس طائعة لتؤدي عبادة ربها وفرائضه. إخوة الإسلام، بالله نأنس وبه نقوى، هو النافع، هو الرازق، هو القوي، هو القادر على كل شيء وبيده كل شيء سبحانه وتعالى. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. جلت قدرته وتعالت أسماؤه وتنزهت صفاته، هو الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم ارزقنا علما نافعا وزدنا فقها وتوفيقا وثباتا على الدين، واجعلنا ممن يعظم قدر نبيك عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. إخوة الإسلام، ما زلنا معكم في هذا النقل الحي والمباشر، وما زالت كاميرات قناة السنة النبوية تتجول بكم داخل أروقتي وجنبات هذا المسجد وساحاته تنقل لكم هذه الأجواء الإيمانية من مسجده صلى الله عليه وسلم. إخوة الإسلام، إن اجتماع المسلمين لا شك من أهم المقاصد التي رعاها الإسلام في طبيعة العلاقة بين المسلمين، فقد أوجد لهم مناسبات عدة وشرع لهم عبادات جماعية، وكأن الإسلام يدفع المسلمين دفعا نحو الاجتماع والوحدة لا التشتت والفرقة. إخوة الإسلام، إن اجتماعهم كما نشاهد في هذه الصور هنا في مسجده صلى الله عليه وسلم للصلاة هو اجتماع ومظهر من مظاهر الاجتماع ومن العبادات التي يتجلى فيها مظهر الاجتماع وتحقيق الترابط والتآزر فيما بينهم. هنا تظهر قوة المسلمين وعظمة الإسلام، ولا شك أن حضور الصلاة جماعة مقصد شرعي وخير من الصلاة فرادى. نعم، في صلاة الجماعة والتقاء المسلمين يتحقق التعارف والتآلف بين المسلمين، فيكونون كالجسد الواحد وكالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. المسلمون أمة واحدة، حقيقة قررها القرآن الكريم وأكدتها الأحاديث الشريفة. الإسلام دين إنساني عالمي يستوعب في مجتمعه المترابط، كما تشاهدون يستوعب في مجتمعه المترابط كل الأجناس والأعراق واللغات. نعم إخوة الإسلام، ما زلنا معكم في هذا الصورة الحية والمباشرة من مسجده صلى الله عليه وسلم، وما هي إلا لحظات وتقام الصلاة من هنا من المسجد النبوي الشريف. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. سووا صفوفكم واعتدلوا. الله أكبر، الله أكبر، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم خوف.